إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحرم الله هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار. اللهم أعدنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، ما أجمل هذا الدعاء يوم أن نضعه في ختام وفي دبر الصلاة. وتأملوا قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لمعاذ وهو يقسم بالله إنه ليحبه، وما أجمل أن نقول لأبنائنا: بني والله إني لأحبك. ويقول المعلم لتلميذه: والله إني لأحبك. ثم يروي له الحديث: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. لما معاشر الأحباب، ونحن في درس عن الذكر، وليس ذكر اللسان، أتحدث عن ذكر القلب وتواطؤ القلب مع اللسان، وعن تلك العبرات في الخلوات، وأنت تعظم رب الأرض والسماوات يوم أن تذكره خاليا، ومن كثرة ذكرك فاضت عبرتك، فحرم الله هذه العين أن ترى أودية النار، لأنك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذكر معاشر الأحباب هو قوت القلوب، هو غذاء الأرواح. الذكر معاشر الأحباب سلوة النفس وحلاوة ولذة العيش. والله إن العيش فوق الأرض مكدر حتى تأتي نسائم الذكر، وذاك الذكر الذي تطمئن به القلوب فتندك المصائب تحت أقدامك، وترى في كل زوايا الحياة نعمة، ولو أن الذي بين يديك نقمة، لأنك مع ملك الملوك جل وعلا: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. تأملوا قول الإمام السيوطي، يقول عند قول الحق: واذكروني أذكركم. والله شرف، والذي بعث محمدا بالحق، لو قيل لأحدنا أن مجلسا البارحة كان فيه عظيم من عظماء الدنيا، وأنك لما ذكرت عنده قال: ونعم بفلان، من أتقى الناس، من أفضل الناس، من أكرم الناس، من أحسن الناس خلقا. ماذا ستقول للناقل: أسألك بالله مدحني؟ تقوى قال لك: والله لقد أثنى عليك، وإن المجلس ومن فيه أمنوا على دعائه. أعتقد أنك ستعيش فرحة، وكأنما النجوم قد دنت: ذكرني فلان. كيف والذي يذكرك إن ذكرته؟ هو الله، هو الله، ملك الملوك، الحي القيوم، الذي كوكب الأرض، بل جميع الأفلاك، كل ما على الأرض وذرات الكون، أقسم بالله تسبح له. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول الإمام السيوطي عليه رحمة الله عند قول الحق: واذكروني أذكركم، قال: قف، قف. وأقولها لنفسي ولك، يقول: قف عند هذه الآية ولا تعجل، فولو استقر، والله استقر يقينها في قلبك أنك إذا ذكرته ذكرك، ما توقفت شفتاك، والله لتتحرك وليجري المدامع، لأنك ما خلقت إلا له. وهنا وقفة قبل أن أتحدث عن الذكر: تدري ما الذي يجعلك من الذاكرين الله كثيرا؟ أتدري ما الذي يجعل لسانك رطبا بذكر الله؟ تدري ما الذي يجعل الطمأنينة تسكن قلبك؟ تدري من الذي يجعل السعادة والحلاوة في عيشك ولو كان في ظاهره مر؟ أن تكون تعرفه وتحبه، وعلى معرفة العبد لربه ولحبه له يزداد الشوق إليه ويحدو وعجلت إليك ربي. وبماذا؟ لسانه لا يزال رطبا بذكر الله. إن الذي يعرف الله يذكر الله. ولما قلت معرفة العبد لربه بآلائه، لو فتحنا صفحة الكون كل ما في الكون يسبح، وكل أركان الكون تسبح، وهذه أعمدة والله تسبح، وهذه القبة تسبح، والجماد الذي تتكئ عليه يسبح، وجوالك يسبح، وسبحتك يا من يلعب بالسبحة والمسبحة تسبح، وكل شيء يسبح. فلماذا تمر بجوار المسبحين ولا تكون من المسبحين؟ التسبيح أن يكون كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذكر الذي يجعل الإنسان على عدد الأنفاس. يقول تذكرون في حديث: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، عبد الله بن عمرو بن العاص، تلفت في عمل هذا الرجل ما رأى شيئا زائدا إلا أنه إذا انقلب على جنبه الآخر في منامه يذكر الله، نايم ويذكر الله، بعضنا صاحي وما ذكر الله، هذا نايم ويذكر الله، معناها أن الله جل وعلا ليس في قلبه إلا هو. بل إن بعضنا كما قلت في درس من الدروس، بماذا سيختم لنا عند التخريف، عند الأرذل من العمر، عند الزهايمر، عندما يفقد الإنسان ويكون لا يعلم بعد علم شيئا؟ أتدري ما الذي ستتحدث به عند الخرف؟ هو ما كنت مدمنا له محبا له. تحب شيئا من الدنيا ستردده، تحب الله ستجد أنك وقد زال التكليف عنك تسبح، تهلل، تكبر، تحمد، تحوقل، تصلي على خير الورى. قيل لنا أن بعض المؤذنين لما فقد الذاكرة صار كلامه أذان وحديثه أذن، بنصلي، دخل الوقت، توضينا، صلينا، هذا هو آخر حياته. كان مع الله فحفظه الله حتى بعد أن زال عنه التكليف ورفع القلم وقلم الكتابة عنه. نعم، نتحدث أيها الأحباب عن الذكر، والعجيب أن نتحدث عن الذكر ومن خلقنا جعل الذكر عبادة على كل أحد، لا حد لها، لا عد لها، لا هيئة لها، لا صفة لها. الحج في العمر مرة وتعود إلى أهلك وينتهي الحج. تصوم رمضان، فإذا طويت أشرعة رمضان انتهى الفرض في الصيام وبقيت النافلة. الصلاة ابتدأناها وانتهت، لكن ذكر الله على كل حال لا ينتهي. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله، الذكر على عدد الأنفاس. ولذلك قال العلماء: أهون وأسهل العبادات مؤونة على المؤمن ذكر الله، ولذكر الله أكبر. الذكر الذي يجعلك دائما تتحرك شفتيك. ولذلك أحبابي، لماذا الإنسان لا بد أن يكون على كل حال وعلى كل على مضجعه؟ لا يحتاج وضوء، ولا يحتاج أيها الأحباب صدقة، ولا يحتاج قيام ولا قعود، إنما تحريك اللسان والشفتين. وتكتب يوم القيامة مسبحا ذاكرا، بل إن ملائكة الرحمن تبني بناء الجنة وقصورها، فإذا توقفت عن الذكر توقفت. أحبابي، وصية ورسالة من إمام الحنفاء، من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقرئكم السلام، عليك يا إبراهيم الصلاة والسلام، يقرئ أمة الإسلام ويبشر محمدا ويهديه نصيحة لأمة الإسلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان طيبة التربة غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اغرس يا عبد الله غراس الجنة، فلماذا تفتر جالس ينتظر في عيادة ولا يتحرك شفتيه؟ جالس في زحمة ويضرب الدركسون ها بقوس يقول المرور، لماذا لم يسهل السير؟ يا أخي السير زحمة، باقي أنت جالس، سبح يا مسلم، هلل، اقرأ، حوقل، استغفر. فلربما ختمت حياة أحدنا في طريق وكان قد أدمن الذكرى، فإذا هو يقول الله أكبر فتخرج الروح على تكبير الكبير سبحانه وتعالى. هنيئا لأولئك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر هذا سنأخذه أحد أسباب إدمانهم الذكر. لما؟ لأنهم يتفكرون في صفحة الكون ويتفكرون في صفحة الكتاب والسنة، فيزداد ذلك، يزدادون به إيمانا، فلا يستطيعون، لا يستطيعون أن يفتروا. البعض أيها الأحباب، كان بعض السلف عندما أتى للحلاق يريد أن يقص شاربه، قال يا إمام أسكت حتى أقص شاربك، قال هذا عملي وهذا عملك، يعني يدبر لك حل، أنا لن أتوقف من التسبيح، تريد أن تقص هكذا وإلا قمت عنك. لا يريدون أن يفتروا ثوان دقائق. وإننا نرى في هذا الزمان أحبابي كثرة الوحشة وكثرة الحزن وكثرة الضيق، والله إن القلوب المطمئنة باتت قليلة، وإنك إذا أردت أن ترى وجها لبعض المسلمين كأنك تعزيه، عسى ما شر يا أبو فلان، قال ما شر، والله لا ينقصني شيء، لماذا هذه الظلمة؟ لماذا هذا الاكفهرار؟ لماذا هذا الحزن؟ لما هذا الحزن الدفين؟ والله ما أذكر شيء يا شيخ ناقصني، لا إلا شيئا واحدا، نفسي شعثة مضطربة متقسمة، أخاف من الخوف، مهموم. أين أنت عن قول الحق الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أين أنت بقول لا إله إلا الله والتي شفعت لمؤمن عنده 99 ديوان، كل الدواوين مد البصر، أتيت بالموازين لوزنها، فأتيت بلا إله إلا الله فوزنت فوزنتهن ورجحت بهن، وأدخله لا إله إلا الله الجنة. كان موحدا وقد أتى بمفتاحها وما فعل شيئا من نواقضها، فاستحق بلا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يا أيها الأحباب، الذكر لو لم يكن مندوب لكان العبد يظهر ضعفه وانكساره أمام خالقه بكثرة ذكره. لله المثل الأعلى، ابنك إذا بغى منك جوال ماذا يفعل؟ يقول مرة وينزوي، مرتين يبغى سيارة للمراهقين، يقولها 15,000 مرة حتى تطفش انت من البيت وتطفش من الغداء والطعام وتتغير أخلاقك على الأبناء وتضجر يا ولد اسكت، يا ولد خلاص بعدين، وإن شاء الله يتيسر، ولا يفهم حتى تأتي يلح حتى تعطيه. لله المثل الأعلى، ما أحد يحب المدح أكثر من الله، ويحب الله من عباده الملحين، والدعاء من الذكر. أنت تحقق العبودية عندما تكثر من ذكر رب البرية جل وعلا. ولذلك أكثر الناس ذكرا لله هم أحب الناس لله. نعم، قل ذكرك قلت محبتك، قل شوقك، قل عبوديتك. لذلك إذا كثر الذكر، ليس ذكر اللسان فقط، وسنذكر إن بقي من الوقت أن الذكر ما تواطأ القلب واللسان فيه ومعه، وكان الإنسان يفهم معنى سبحان الله، تسبح الله، كيف تكبر الله، كيف تثني على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قلتها كل الأقفال تنفتح. يا أخي إذا هي تفتح كنوز الجنة، ما تفتح مغاليق همك وغمك وضيقك ومرضك وتعبك. ولكن من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله من قلب صادق متواطئ قلبه ولسانه؟ ومن هنا أحبابي، ذكر الله كثيرا عبادة تتعلم. نعم، يتعلمها الإنسان، حتى أن بعض الناس صار يألفها، إذا سكت تحدث، إذا تسكت سبح هلل، وبعضنا إذا سكت أتى به الشيطان في أودية وأدخل في سراديب وفي أنفاق وهموم وخوفه من الفقر وتتنتهي وتطرد من العمل، والمرض الذي في جنبك هذا أكيد ورم سرطاني، خلاص راح مسكين مع ورم سرطاني وهي شد في العضل ما فيه إلا العافية. وعندما ألمه رأسه بسبب سنه قال هي ورم لربما هو في المخيخ أو هو سيصل إلى المخيخ يوما، فأخوفها الشيطان يعدكم الفقر، والشيطان قال الله عن خوفه فلا تخافوهم وخافون. أعود أيها الأحباب، إذن ذكر الله الذي يجعلك تنقاد معه إن كنت تعرف الله. أكثر الناس علما من هم العلماء، فتجد أن العالم يذكر الله وفي الخلوات يخشع ويشرق، لأنه يعلم معنى سبحان الله، يعلم معنى لا إله إلا الله. والبعض تجده يرددها بصفير وبسرعة. تأملوا صلاة المصلين، من ذكر الصلاة بعد الصلاة التسبيح 33 والتكبير 33 والحمد 33 وختمها بالتهليل. انظر بعض الناس لا يمكن أن تحسب 6 أو 7 إلا وقد قام، مع أنه يوجد. ومن السنة أن تسبح 10 وأن تحمد 10 وأن تكبر 10، كل هذا قد ورد، لكن البعض بسرعة لا يدري ماذا قال. ولذلك في الحديث إن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهن، الذي دائما يذكر بلسانه دون أن يتواطأ معه قلبه لا يحصنه هذا الذكر ولا يورثه هذا الذكر الطمأنينة. يقول ابن القيم إن أشد عقوبة في الدنيا أن يمسك الله عنك الطعام، لا، الهواء، لا، الماء، لا، إن أشد عقوبة على العبد أن يمسك الله لسانه عن ذكره. والله إنها لعقوبة ومعجلة، وتجد آثارها في زمن الاضطراب والخوف والجزع واضطرابات النفس كلها. نحن أحوج ما نكون التصاقا بالذكر هذه الأيام، نعلمه أبناءنا ونساءنا. بل ورد في الحديث أن ممن يسمى أنه قد ذكر الله كثيرا هو وزوجته، من كان يوقظ زوجته أو الزوجة توقظ زوجها في آخر الليل فيصليان من جوف الليل آخر الليل، قال فإن صليا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كم من بيت به مشاكل، حلها أن نطرد ما يخالف الذكر وأن نحل الذكر مكانه. بعض الأبناء يلعن والموسيقى في جواله ومتابعاته للأفلام الغاوية، وتجد الابن دائما في مشاكسات مع أبيه مع أمه، لا تستيقظ لصلاة. أتدري لما قل الذكر فانقلب من كونه إنسان إلى شيطان؟ ولذلك الشيطان في إنساء العبد للذكر له مراحل، منها إذا نام يعقد على قافية أحدنا 3 عقد، عليك ليل طويل فارقد، فإن قام فذكر الله انحلت عقده، إن قام ثم توضأ انحلت عقده، إن صلى انحلت عقده، وإلا قام خبيث النفس كسلان. كم واحد من أحبابي يعلم الآن من أقوى ما يقوي بدنك ليس وقلبك الذكر، ذكر الله يقوي الأبدان، نعم، كيف ذلك؟ الحبيب عندما أتت فاطمة رضي الله عنها تريد خادم، وعلمت أن الحبيب عليه الصلاة والسلام أتاه سبي، فقال الحبيب لها عندما كانت تريد من يعينها على حمل القربة وأن معالم الحسن في بدنها من الرحى قد زالت واستحيت من أبيها، وأبدى سؤلها زوجها رضي الله عنهما وصلى وسلم على خير الورى، قال الحبيب ألا أولا أدلكما على خير من خادم؟ لو تقول لامرأتك ما نبي نطلع فيزة، وش رأيك نبدأ من الليلة نذكر الله، نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، يمكن قبل ما تكبر أنت تكبيرها الرابعة تضيع معالم وجهك بشيء قد رمي عليك. لماذا ما نقول الحبيب يحب ابنته وهو من بيده أن يغنيها بإذن الله، ف فهو قائد الأمة، وهو إمام المتقين، وهو الذي يقسم الغنائم بين عباد الله، وهو ليس فقير بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. قال: إذا آويتما إلى فراشكما فاذكرا فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33، هذا خير لكما من خادم. وأقسم بجلال الله إن رسول الله صادق، وإن الذي ما التي جربت وجرب الذكر وما قوي بدنه، ليس المشكلة في الذكر، المشكلة في القلب الذي تحرك اللسان وما تواطأ معه. فوالله إن الذكر ليقوي البدن. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يذكرون من قوته في التأليف والكتابة والقتال والجهاد شيئا عجب، ولا يقولون إن سبب ذلك سببه ورده الذي كان يورد إلى منتصف الضحى، من بعد الفجر إلى منتصف الضحى يذكر الله. وكان ذلك نقل أيضا عن تلميذه شمس الدين ابن القيم، وقال: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لخارت قواي. أي أن أحد أسباب قوته في التأليف والتعليم والمناظرة ونصح الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يحتاج جهد. أحد أسباب قوته أنه كان يذكر الله طويلا ويذكر الله ذكرا كثيرا، ومن هنا عاش قويا. نعم، أحد أسباب الضعف البدني والقلب قلة ذكر الله، لأن من كان مع الله كان الله معه. اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا، قال: سبق المفردون، سبقوا في كل مجال في الحياة، سبقوا. ولذلك بعض الناس تسأل تقول: هل رقيت يوما؟ قرأ عليك مطوع. قال: الحمد لله ما أعرف الرقات. يا أخي، بكيت يوما حزنا؟ قال: لماذا أبكي والمقاليد بيد الله؟ لا حول لي. يا شيخ، أبناء زوجتك هذه لك 40 سنة ما عندك سكر وضغط منها؟ قال: الله يجزاها عني 1000 خير. ما شاء الله، ما رأيت يوما عكر صفوي، تبارك الله. ولا مريت المركز الصحي؟ قال: لا والله، مرة مريتها طعم يوم جيت بحج فقط، لم يمر على بدنه عافية، صدره في عافية، أبناؤه قرة عين. أقسم بالله إن من أسبابها أنه ذكر الله، فذكره الله، ذكره الله جل وعلا معيته للذاكرين، يذكرهم في ملأ خير، يذكرهم في نفسه سبحانه وتعالى. هذه المعية الخاصة معناها أن يرعاك ويحميك ويؤويك ويعطيك ويسعدك ويذهب الشقاء عنك. ولذلك أيها الأحباب، تعجب أن بعضنا يذكر أشياء يتمتع بها، يذكر السيارات، يذكر أي أمر من أمور الدنيا، يمكن تكون سبب هلاكه هي، يمكن سبب هلاكك هي، فتذكرها. وقد قال أهل العلم: إن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا كنت تحبه سبحانه وتعالى فعليك أن تذكره حتى يكون دليل حبك. مريض في المستشفى من 27 سنة، يفتح القرآن كما قلت يوما، يفتح المصحف بملعقة خشب، ويختم كل ثلاث مرة. مر عليه زائر له: أبو فلان، شللك رباعي ورأسك قد يبس على التفاتته، والملعقة في فمك ومبتسم. قال: يا أخي، أنا أحمد الله حمدا لا حد له ولا عد. تحمده على ماذا ولم يبق لك نعمة إلا عين باصرة ولسان به لكنة وشفتين قد يبستا من ملعقة تجرحت أشداقه من حملها لفتح الأوراق للمصحف؟ قال: أحمد الله إذ أجرى لساني بحمده، وأحمد الله إذ أقعدني لذكره، فيوم أن كنت معافا والله ما كنت أذكره لا قليلا ولا كثيرا. وقد شنع القرآن على المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، يذكرون لكن ذكرهم لله قليل. إذن كيف بمن لا يذكر الله؟ كيف بمن لا يذكر الله؟ ولذلك أيها الأحباب، عندما يقول الحبيب لمعاذ إني لأحبك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك، لأننا معاشر الأحباب بحاجة من الله أن يعيننا على حمده وعلى شكره، فحمدنا له من نعمته ومن نعمته أن يحمد عليها فتتقلب في حمد الله. ولذلك اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، يقول أهل العلم أن موضعها في دبر الصلاة لا بعد الصلاة، أي بعد قراءة التحيات لله، أي التشهد الثاني نودعها، ختمت التحيات قل من أدعيتك في ختام الدعاء الذي يكون بعد التشهد اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اسألوا من أدمنوا الذكر، اسألوهم يقولون لكم والله لا لذة في الحياة دون ذكر الله، والله ما فيه. لماذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ لماذا بعض الناس تعبان وجاي من سفر؟ وكثير حتى في زمننا هذا من مشائخنا يقول طلابهم الذين يصحبونهم في رحلات الدعوة إلى الله وتعليم الناس والدورات العلمية، يقولون والله يا شيخ أننا نرفع العيون ننظر من تحت اللحاف الشيخ وقد ذهب وتعب وسهر واثني 13 ساعة يعمل، وبعضهم 15 ساعة، فإذا قمنا في الليل فإذا هو منتصب قائم متوضئ ومختفي في جنح الليل يذكر الله. كيف تعبان بدن ويذكر الله؟ لأن البدن إذا حمل على ذكر الله ارتاح، أرحنا بها. ولذا أحبابي لا بد أن تسأل الله الإعانة حتى تذوق اللذة. وقد قال الإمام الحسن البصري يقول الحلاوة واللذة في ثلاث، إن لم تجدها فلا قلب لك، والباب دونك محجوب والباب مغلق. تجدها في الصلاة وفي قيام الليل خاصة، وفي الصلاة وفي ذكر الله جل وعلا، الصلاة والذكر وفي تلاوة القرآن. فإذا صليت وتلوت وذكرت إذا قلبك يرقص فرحا وأنسا وشعورا بالطمأنينة أنك تذكر الله، فيذكرك الله جل وعلا في ملأ خير منك، تذكره في نفسك فيذكرك في نفسه. إن شعرت بلذة فقد وجدت أو وقفت على الباب، وإلا نسأل الله العافية والسلامة الباب مغلق. وابحث عن مواطن اللذة فوالله لن تجد في الحياة إلا عند ذكره وتلاوة كلامه والوقوف بين يديه. والذاكر الله كثيرا تجده في الصلاة أحواله في عالم آخر. الصلاة هي اتصال، الصلاة صلة، الصلاة جنة، الصلاة عروج، الصلاة ربك ليس بينك وبينه أي واسطة ولا ترجمان تحدثه فيرد عليك كفاحا، الصلاة انكشاف للحجاب بينك وبينه. ومن هنا الذاكر لله كثيرا في غير الصلاة قلبه معلق ببيت الله لأنه يشعر بعروج الروح إلى الله جل وعلا. أيها الأحبة، مر معاوية رضي الله عن خال المؤمنين، مر على قوم فسألهم ما أجلسكم. سؤال الآن، ما أجلسكم؟ ما أجمل يا أحبابي السؤال الاستفهامي، لأن الحبيب خرج على أصحابه وقد أتوا في المسجد، والله يا من حضرتم في هذا الجامع إن عندكم أعمال ولكم أبناء وكل واحد لديه شغل، ولو خرج مع الباب لوجد ما يشغله، لكنه قدم الجلوس في بيت الله هنا ليباهى به هناك في السماء، ترك كل عمل. فلما مر معاوية على أصحاب رسول الله فسألهم ما أجلسكم، ردوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا جلسنا نذكر الله. باختصار سؤال بسيط وإجابة. ثم قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، قالوا الله، استحلفهم. فقال بعد ذلك ما استحلفتكم تكذيبا لكم، ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل على قوم فسألهم هذا السؤال، ختام الحديث وأنتم تعرفون، قال الحبيب لأصحابه لما قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، أي ذكر الله، قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا، قال أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الله أكبر، والله إذا باهى بعبد ملائكته فإنه لا يباهي به إلا بعد أن يغفر له. الله أكبر، الله أكبر. حياتك إذا كانت ليست في مجالس ذكر ولا في ذكر خسارة والله. الله لا يباهي بعصاة، الله ما يباهي بفجرة الأمة وفسقتها، لا، يباهي بخلصها الذين رضي عنهم حتى لو كان معهم عاص يغفر له معهم ثم يباهي بهم أهل السماء. الله أكبر. ولذلك قال العلماء أن بني آدم أنهم الصالح منهم خير من الملك، لأن الملك ليس له إلا أن يطيع، يعبدون الله ما أمرهم، لا يعبدون الآية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما أنت ركبت فيك الشهوة وركب فيك الميل وتركت هذا الطريق وأتيت إلى هذا الطريق وتريد تذكر الله، ذكر الله جنة، والله جنة. ولذلك قال الحبيب إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، تجتمع مع إخوانك لتذكرون الله، تصلون على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تذكر الله، إنما أجلسك إلا حبه، ولذلك حقك عليه. وفي الحديث إلا ناداهم مناد قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ولذلك سعادة العبد لربما ذنوب 60 سنة تندك في 40 دقيقة أو أقل جلس يذكر الله. وكان من سيرة السلف أنهم كانوا يتنادون اجلس بنا نؤمن ساعة، لأن هذا وقودك أن تصل إلى الله، لأنك إذا بعدت عن الله استوحشت نفسك وزاد شعثها وضاق صدرك فتعود. وكل واحد منا أحبابي ما أهل الاعتكاف في رمضان، لماذا كان بعض المعتكفين يبكي في آخر ليلة؟ كرها للعيد؟ لا والله يحب العيد. كرها لترك للبس الجديد؟ لا والله بيلبس جديد. لكنه كان في جنة المناجاة والخلوة بالله، فلا يريد الوحشة بعد الأنس. ولأنه كان يقول يا ربي، أي ربي أقسمت إلا أن تعتقني من النار فلن أخرج من بيتك، ثنى الركبة وجلس بين يدي الله في لذة، في ذكر، في تسبيح، في قرآن. لذلك دائما أيها الأحباب تذكر قول الحبيب لأصحابه ما أجلسكم، واسأل نفسك أنا جالس ليه، وجدد النية، لأن سعادتك تكون مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان السلف الصالح كان بعضهم إذا صلى الفجر ما خرج من البيت حتى يصلي الضحى، وبعضهم إذا صلى المغرب لا يخرج حتى يصلي العشاء. وأذكر رجل والله موجود الآن ومن أهل المال، هذا ديدنه، يصلي الفجر فلا يخرج إلا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وإذا صلى المغرب لا يعود ولو مجلسه ممتلئ. فإذا قيل له قال يا شيخ الدنيا وحشة فأزبن وأخلو بربي عشان يقويني على وقت أخرجه للخلق، وجدت لذة لولا أن عندي من الأموال والزوجات والله ما خرجت من بيت الله. قلبه معلق، وإذا تعلق تعلق بالذكر فهنيئا لذلك. إذا أحبابي أقول لماذا الذكر حث الإسلام عليه، بل هو أعظم العبادات على الإطلاق، لما يا عبد الله؟ سببه أن الله أوجبه عليك وليس فيه مؤونة، فكل عبادة إلى حد وعدد تقف إلا الذكر، فلا حد له ولا عد، وعلى كل حال تذكر الله جل وعلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الأحباب، من هو الذاكر لله كثيرا؟ متى الله يأمرنا؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول الله جل وعلا في سورة الأحزاب عندما وصف المؤمنين والمسلمين: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، حتى قيل في نزول هذه الآية أن بعض الصحابيات قالت: أما يخصنا الله بآية؟ أي أن يدخلنا مع معاشر الرجال. فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا. لاحظ في الذكر ذكر صفة الكثرة، لأنه لا يعذر أحد. لكن الصيام قد يشق عليك الصيام، الحج لا يجب عليك إلا مرة، القيام قد تقوم بركعة وما أكثر، فقد لكن الذكر أنت غير معذور إن لم تكثر به، لأن تكثره لأن مؤونته قليلة. وكلما ازداد الإنسان في تحريك شفتيه مع تواطؤ قلبه مع معرفة معنى الذكر الذي يذكره، كلما ازداد رقيا. قال: إن والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات كانت الجائزة، أعد الله لهم أجرا عظيما. لذا أحبابي، من هو الذاكر؟ قال بعض أهل العلم، قال ابن عباس، أولا نبدأ بقول ترجمان القرآن، يقول: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم الذين يذكرون الله أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وأذكار الصباح والمساء وفي المضاجع وإذا أرادوا النوم وعندما يستيقظون من النوم وكلما غدوا وكلما راحوا من منزل إلى منزل ذكروا الله. باقي شيء يا أحبابي؟ ما بقي شيء. أي أنه يقول حتى تكون ذاكرا لله، فمن يوم أن تفتح عينك وأنت في ذكر حتى تضع جنبك، وفي تغير الأحوال يزداد الذكر، عند الطعام يذكر، عند الفراغ يذكر، عند الخلاء يذكر. بل قال بعض أهل العلم: لماذا يقول الإنسان عند الخروج، وقد ذكر في السنن بعد أن يخرج من الخلاء، لأن فترة الخلاء توقف، ولذلك ورد النهي عن إطالة المكث في الخلاء وعلى النجاسة أو في دورها وأكنافها. وبعض الناس يطيل يغتسل في دورة المياه نصف ساعة، وهذا معناه حرمان نصف ساعة من ذكر الله. اغتسل في دقائق واخرج، لا تمكث تمكث طويلا. قال: لماذا ورد في السنن أن يقول الإنسان غفرانك، أي أستغفرك يا ربي عن انقطاعي عن ذكرك وجوبا، لأني كنت في مكان لا يليق أن أذكرك فيه. إذن نبغى حياتنا كلها غفرانك غفرانك، لأننا نأتي في أماكن طيبة ولا نذكر الله، وتجتمع اجتماعات ونجلس مجالس وندخل في قصور الأفراح. صدقون بعضنا يجي في قصر الأفراح من الساعة 9 ويطلع 1:30، الله يجزاه خير، ما قال لا إله إلا الله ولا ذكر الله. عمر طويل يجلس في انتظار طبيب الأسنان 3 ساعات ولا ذكر الله، سبحان الله. وعند الإشارة تطفي وتولع 6 مرات وهو ينفخ ويزفر ويضرب يده على يد، والأمر واسع لن تنفتح هذا الطريق، ولكن حبيبنا هذا محرك أعصاب، سبح هلل. يقول لي أحدهم: والله يا شيخ، كنت في زم في الرياض، بيتي في غربه وعملي في الشمال الشرقي منه، وكنت أتأذى من طول المكث، فابتدأت بورد، ووردي أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 1000 مرة، في الحديث 100، لكن الورد يجوز 1000 مرة. يقول: والله إذا وقفت المواقف وباقي شوي صرت في السيارة أنتظر أن يخلص الورد، واصل أول وأنزل بسرعة، الآن أفرح بطول الطريق لأني لا أريد أن أنزل من سيارتي دون استتمام هذا الورد. ويقول: وأيضا في العودة، العودة تأخذ مني ساعة، كنت أصطحب أصحاب الفضيلة العلماء، أركب معي ابن باز وابن عثيمين، مات والله يحفظ، قال لا DVD ولا شريط سيدي، وأضع الشيخ يحدث علي يشرح كتابا أو حديثا في ساعة كاملة، وأترحم عليه وأصلي على رسول الله وأستفيد العلم. فإذا بقي 5 دقائق انتظرت في الشارع حتى تنتهي، وقد وصلت، استفدت من وقت الطويل الذي يقطع كان بالهم والهواجيس والسرحان، صرت أذكر الرحمن وأزداد علما. وطلب العلم من ذكر الله. ولذلك من فقه العلماء أنهم كانوا أحد طلبة العلم كان عند عالم من العلماء فطال الدرس وخرج كتاب ثم أخرج الكتاب ثم أخرج كتاب، قال أحد طلاب العلم لشيخه: يا شيخ ما رأيك أن نتوقف من طلب العلم لنذكر الله؟ قال: ونحن فيما طول هذا اليوم؟ أن جالس مش نسوي، الله يجزاك خير، نحن كنا في ذكر الله، لكن هو يظن ذكر الله سبحان الله والحمد لله والله فقط. القراءة القرآن ذكر، سماع العلم ذكر، التسبيح ذكر، انتظار الصلاة ذكر، حتى ولو نمت وأنت تنتظر الصلاة في الاضطجاع ذكر، الاعتكاف ذكر، النظر في ملكوت السماء ذكر، خدمة عباد الله رجاء رحمة الله والثواب ذكر. الذكر ليس فقط أن تحرك اللسان فقط، الذكر بمعناه العام هو أن تعمل العمل طاعة لله لا ترجو بها إلا الله، وهنا تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك أقول: من هو الذاكر الذي يملأ الوقت؟ هذا قول ابن عباس. أيضا يقال عطاء أن الذاكرين الله كثيرا قال: هو من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قول الحق جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي أن الذي يصلي سيذكر الله عند الوضوء وسيمشي، وهذا ذكر، المشي إلى الصلوات ترفع درجة وتحط سيئة، وعند الدخول يذكر الله، وعند الصلاة يذكر الله، وبين الأذانين يذكر الله، وفي صلاته يسبحه. إذن هذا ذكر. من حافظ على الصلوات بشروطها وواجباتها وأركانها ومسنوناتها فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله إن صلاة بعضنا تشكى إلى الله، والله إن بعضنا لا يذكر الله. لاحظوا أحبابي، إذا فاتتك الصلاة وصليت لوحدك وش علوم صلاتك؟ تمشي 200 صحيح؟ وبعضنا يصلي صلاة الظهر 6 ما يدري، ودائما نسجد سجود السهو إذا صلينا في بيوتنا صحيح؟ دائما نسجدها، هي الرابعة هذه الربع ولا الخامس، ابن حلال خربانة والله ما أدري، والولد قاطع قدامه، والثاني جايب كأس، واللي الثالث معه قدر، وتلقاه يؤشر طف، وهالولد بيطيح مع الدرج. وصلاة على الله، ها أسأل الله أن يعدلها وأن يقومها. لذلك أحبابي، حتى تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فلتكن الصلاة صلاة الخاشعين الذين يقيمونها. أقيم الصلاة لدلوك الشمس. ولذلك إقامة الصلاة ليست أيها الأحباب أداءها، وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إقامة الصلاة أن تؤديها بشروطها، الشرط يسبق الفعل، ثم أركانها وواجباتها ومسنوناتها داخلها، هنا تكون من الذاكرين كما قال الإمام عطاء عليه رحمة الله. ومن أهل العلم من قال أنه إذا واظب على الأذكار المأثورة في الصباح والمساء في الأوقات والأحوال المختلفة في الليل والنهار فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وبعض أهل العلم يرجح ذلك، إذا أدى الفرائض ثم استقبل الليل بذكر طويل جميل، وردك أنت الذي تكتبه، وردك أنت الذي تقترحه. نعم هناك بعض الأذكار الثابتة: أعوذ بكلمات الله التامات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، اللهم بك أصبحنا وأصبح الملك، اللهم إني أسألك العافية، وإلى غير ذلك. هذه ثابتة كان الحبيب يقولها، لكن تستطيع أن تكون لك ورد طويل. كان بعض أهل العلم يقرأ الفاتحة 100 مرة، الصلاة والسلام على رسول الله 10، 20، 100، 200، 1000، 2000، هذا ذكر مشاع مفتوح. وعلى قدر أهل العزم وعلى قدر الإيمان يكون ذكرك. بعضنا ورده 3 دقائق وهو ما شاء الله وهو ماشي يسولف، وتسولف معه ينكت ويضحكه، تجد أن لسانه يتحرك أو شفتيه، وهذا ذكر صاحبه غافل. والبعض منا إذا جلس يذكر الله طلعت الشمس ولما يستتم، والبعض منهم ترتفع الشمس وينتظر بعد ذلك نصف ساعة وساعة ثم يقوم يصلي لأن ورده ما انتهى. وعلى قدر حبك وشوقك لله يكون الذكر في قلبك ولسانك. إذن وقال بعض أهل العلم: ذكر الله كثيرا ما هو؟ هذا آخر قول. قال: هو ما واظبت عليه من الأوراد والذكر ولو قل. اللي أنت مواظب عليه، بعضنا عنده ورد الله يجزاه خير، ورده لربما ساعة لكنه في الأسبوع مرة، يوم الجمعة والسبت هذا يفتح الله يصلي الفجر جماعة، فكيف يذكر الله حتى ترتفع الشمس؟ ولذلك تجد أنه إنما هو على الفراغ. لا حرج، جزاك الله خير، لأن الذكر في أصل ذكر الله مندوب وسنن بعضه مؤكد، لكنك إما أن تكون من الغافلين أو أن تكون من الذاكرين. فأقول: إذا واظبت على ورد ولو قليل ولو قليل تكون من الذاكرين الله كثيرا، لأنك لا تتركه في سفر ولا حضر، على جنبك وأنت قائم وأنت تمشي وأنت متوضئ غير متوضئ. واختلف أهل العلم في من كان عليه جنابة هل يجتنب الذكر، ورجح جمع من أهل العلم أن الجنب يجتنب ذكر الله حتى يغتسل، ولذلك يكره أن يطيل الإنسان فترة الجنابة دون أن يغتسل، لأنه ينبغي أن يتوقف عن الذكر حتى يغتسل، فليبادر في الغسل أو يخفف الجنابة بالوضوء كما فعله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يغتسل لصلاته. أيها الأحباب، تأملوا في فقه الصحابة رضي الله عنهم في سؤال الله جل وعلا في أبواب الذكر أو في غيرها، سؤال الحبيب عليه الصلاة والسلام أعمالا يريدون التشبث بها. أحبابي، لو قيل لأحدنا أن هذا العام الجديد، الله يمد في أعماركم على الطاعة، هو آخر عام لك، لتغير ورده ولا لا؟ وتغير ذكره، ولا ختم القرآن في كل 3 مرة، ولا أطال السجود والقيام، ولا ذكر الرحمن. بعضنا ليس في ورده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة يرفع لك في حديث صححه الألباني 1000 1000 حسنة، ويمحى عنك 1000 1000 سيئة، وينداح عنك الشيطان، يبتعد الشيطان عنك، ولا يكون على الأرض رجل خير من عمل عملا من الذكر خيرا من عملك إلا رجل فعل فعلك. وأيضا ورد في فضلها أنك تكون كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لماذا لا تجعلها في وردك؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة تمحو الخطايا ولو بلغت عنان السماء، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تغرس لك في الجنة نخلة، بل هي الكلمتان اللتان يحبها الرحمن، ثقيلتان حبيبتان إليه جل وعلا. سبح الله أفضل الكلام، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد ورد أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أذكار كثيرة وغراس الجنة. ولذلك أيها الحبيب، ضع لك ورد يدل على تعلقك بذكر الرحمن حتى تطمئن نفسك. أتى رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد شاخ وكبر، قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. صريح رضي الله عنه، أريد عملا أتشبث به لا أتركه، ولا تكثر علي فأنسى. والبعض منا يبدأ بورد طويل ثم يمل، ابدأ في الترقي في درج الإيمان خطوة خطوة ودرجة درجة، وهكذا حتى في قيام الليل، تقوم بالليل 3 ركعات ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 وإن استطعت إلى 13 لا حرج، تقوم بجزء أو قبل ذلك بنصف ثم بجزء، وهكذا حتى تترقى. وردك يكون في نصف ساعة تقضيه، ثم 40 دقيقة تزيده، وهكذا حتى تألف الذكر وتسير مع هذا الذكر وتداوم عليه. قال الحبيب له عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا الطلب، أريد أن أتشبث بشيء حتى ألقى الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، هذه وصية محمد عليه الصلاة والسلام، ليست لهذا الرجل بل لي ولك ولها ولكل مسلم على أديم الأرض. لسانك رطب بذكر الله معناه أنه يتحرك، الرطوبة لا تكون في لسانك حتى يكون دائما يتحرك فيتبلل، أما لذلك إذا وقف اللسان يبس، معناها أنك آناء الليل وأطراف النهار تذكر ربك جل وعلا، واذكر ربك في نفسك، اذكر ربك في ملأ، اذكر ربك جل وعلا في كل حال حتى تجد الأنس. إذن هذه تجارة، حتى قال بعض أهل العلم هذا السائل من فقهاء التجار من الصحابة، لكن ليست تجارة الدنيا إنما تجارة الآخرة. أريد شيء أتشبث به، الصيام عبادة ما أوصاه بها مع أنها عبادة جليلة، لكن لن يديم عليها لو استطاع، سيضعف، لكن لسانك ولو كنت في العناية المركزة والأنبوب في الأنف والرئة تعمل بجهاز والقلب على جهاز الإنعاش القلبي، تستطيع تحرك لسانك، تستطيع أن تحرك لسانك وتحرك شفتيك وتذكر الله ولو في نفسك. لذلك وصية للجميع معاشر الأحبة، مد الله في آجالكم على الطاعة، الله الله بلا إله إلا الله وبذكر الله على كل حال. واعلم أيها المبارك أن ذكر الله جل وعلا، أن ذكر الله جل وعلا يسير على من يستره الله عليه، ولك بعض العبادات في الدعاء مضاعفة، من فقهها أن بعض الطاعات مضاعفة. حبيبنا في حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أمي وأمك، عندما خرج منها لصلاة الفجر وعاد إليها الضحى وكانت عندها النوى وتذكر الله، وذكرها لله كثيرا كثيرا كثير، تصور واحد يذكر الله من بعد الفجر إلى 9 الصباح، الله أكبر. بعضنا يا أحبابي حتى صلاة الضحى ما يصليها، وهي صلاة الأوابين، وهي التي تسدد فواتير العافية، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، حتى قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال لها الحبيب عليه الصلاة والسلام أما زلت على الحال الذي تركتك عليه، أي تذكرين الله؟ قالت نعم. قال لقد قلت 4 كلمات بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ، أي منذ الصباح، لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا من فقه الدعاء، معنى ذلك أن تقوله. أحيانا أذكر الذكر المضاعف، مثل ليس عندي ورد لابد أن أقرأ في القرآن، ولكني عجزت أن أقرأ، أن أجلس للقراءة، ردد الفاتحة 3 فإنها تعدل القرآن، ليس عددا بالحروف إنما أجرا، أيضا رددها 10 مرات. وقد حسن الألباني حديثا عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الصمد قل هو الله أحد، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. تقدر تبني بيت في مكة؟ البعض منا عاجز ولا تلام، لكن حرام عليك تترك بيت في الجنة، وإذا بنيت البيت في الجنة لا تنسى النخل، الله يجزاك خير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، غراس الجنة والجنة قيعان. وهكذا لا تترك الذكرى ولو كان بذكر يكرر، كما قالت امرأة لأحد الدعاة ما أحفظ يا شيخ إلا قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد. قال رددها كل يوم 10 20. فاتصلت عليه قالت يكفي 1000 مرة، رددتها 1000 مرة، هذه 333 وهذه 333، مع أنه ليس ورد ورد عن الرسول نصا، لكنها قالت دام القرآن يعطى الأجر على الحرف إذن سأردد الحروف، الله لن يسألني لماذا لم أحفظ البقرة وآل عمران، لكن بيسألني اللي في القرآن اللي في قلبك لماذا لم تقرأيه. كم في قلوبنا وكم نحفظ من القرآن، فردد وكن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن

وما سمى الله فوخزه الشياطين، ثم أتى الآن يسمع اللعن والشتم والملاعنة ولا يسمع ذكر الله. فخرج طفل منزوع الحصانة الشرعية يحب الطرب ولا يحب الذكر. ولذلك آخر الرسائل أقولها وأختم: من أراد الطمأنينة وأراد أن يرضى الله عنه وأراد الشيطان ينزاح عنه وأراد الهم أن يرحل من صدره وبيته وعينه، إذا أراد الفرح في القلب ليستقر سعيدا ويقوى بدنه وينور الله وجهه وقلبه، ويريد الرزق وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ما علاقة الرزق بالصلاة؟ الذكر بالصلاة، الصلاة ذكر، ومن داوم الذكر والصلاة يرزق، لا يمر عليه هم ولا غم. من أراد أن يشعر بالمراقبة ومن أراد دمعة الخلوات، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عن عيناه، من أراد أن يفتح الله له أبواب العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، من كان يريد الهيئة الهيبة والوقار والنور في الوجه والصلاح في الذرية، من أراد حياة لقلبه وأراد جلاء له وأن يحط عنه الذنوب، والله ولو بلغت عنان السماء ويريد الذنوب أن تنحط، فليداوم على الذكر ويذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه، ويذكر الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ويردد لا إله إلا الله، فهي أجمل الذكر وأجمل الكلام: سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. وهنا وقفة ختامية: أبناؤنا يا معاشر الآباء، مع ثورة التقنية وانتشار الثقافات الوافدة وانبهارهم بالملهيات حولهم وبين أيديهم، قل ذكرهم لله، ينظرون للجوالات وللألعاب الإلكترونية أكثر من رؤيتهم للقرآن ومن ذكرهم للرحمن. دورك شرعي وواجب عليك أن تعبدهم لله بكثرة ذكر الله، ونحن هذه الأزمان نستطيع أن نتواصل بذكر الله برسائل جوال. نعم، تستطيع أن تضع منبهات في جوالك: صلاة الضحى، اذكر الله، كما هذه بعض ترسل في الجروب في صلاة الضحى، تذكرهم بقراءة آخر آيتين من سورة البقرة، بقراءة سورة الصمد قل هو الله أحد، بالتذكير بلا إله إلا الله، بأفضل الكلام بلا حول ولا قوة إلا بالله، بغراس الجنة تقول لهم إن إبراهيم الخليل يسلم على أمة محمد ويخبرهم أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فليسمع أبناؤنا في البيت أيضا التهليل، إذا غضبت من ابنك قل له: يا ولد أصلحك الله اجلس، هداك الله لا تفعل، جعل الله القرآن ربيع قلبك قم، جعل الله الصلاة قرة عينك استيقظ، اجعل ندائك وغضبك وصراخك دعاء وذكر. لا يسمع منك لعنة ولا شتيمة ولا تقبيح، فالمسلم ليس سباب ولا فاحش بذيء. نعم أيها الأولاد، كذلك الزوجات، إن ذكر الرحمن أيضا لا بد أن نجفف منابع مزمور الشيطان، فإن ذكر الله والقرآن لا يجتمع في قلب مع الألحان، فإن بعض الأبناء إنما هو يحب ما يرقق دينه أن يكون رقيقا، ولا يحب الناصح ولا الذكر. ادفع ابنك في رياض الجنة حلق القرآن، وأكثر من دعائك له، واسألهم عن أورادهم، واسألهم عن ورد الصباح وجميل البيت، يقول والله باقي على الغروب ربع ساعة. طيب أبنائي، كل واحد منا يخلو بربه يذكر الله، إذا صلينا الفجر جماعة، نقول إذا كان يوم خميس أو جمعة يمكن في أيام الدراسة: يا بني ما رأيك حتى ترتمع الشمس قدر رمح أو قيد رمح، واذكر الله. وهكذا حتى الطفل نلاعبه بالذكر: قل لا إله إلا الله، فيقولها ناقصة، فنرددها له حتى يتقنها ويحفظ القصار من السور. بهذا تحفظ البيوت وتحفظ القلوب وتحفظ الأبدان ونورث السعادة. أخشى أيها الأحبة أن ننسى الله، فإن الذي ينسى الله يعيش في الغفلة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذاكرين كثيرا، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعل آخر الكلام لا إله إلا الله، وأن يتوفانا وقد رضي عنا، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يجلو قلوبنا بذكره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن مع أسئلة في حل سريع وإجابة عجلة. هل يجوز أن أبقي صورا للميت؟ إذا كانت الصور هذه تجدد الأحزان للميت فإنه لا يجوز ذلك. عليكم السلام. أهلا رحمك الله. أحبك الله. أحبك الله. جزاك الله. أحبك الله. أحبك الله. أنا أحبك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب لا باقي أسئلة تسمح لي. السؤال الثاني، طبعا إذا كانت صور الميت تجدد الأحزان في قلب الناس فإياك أن تضعها، إياك أن تضعها لأنها تجدد الحزن. وأنا أوصيكم على العموم امسحها حتى يكون الصبر طويلا. ما رأي من قال إن ثناء الله في الدعاء مثل أن يرزقك إن شاء الله؟ ما رأي إن ثناء الله في الدعاء؟ الثناء على الله منه التسبيح، ولذلك جمعت قولك سبحانك اللهم وبحمدك في سورة النصر معي يا أحبابي، عندما قال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، جمعت الثناء وجمعت السؤال. فالثناء تعظيم الله جل وعلا. من هو طالب العلم؟ أنت يوم حضرت معنا جزاك الله خير. طالب العلم هو الذي يخصص وقتا ليزداد قربا من الله ومعرفة بالله، ليعبد الله على بصيرة ويكون جادا في ذلك مخلصا. أما أن يجي يوم ويغيب أسبوع فطلب العلم يحتاج إلى صبر. ركعتي الإشراق تجزي عن صلاة الضحى؟ نعم، بل إن ركعتي الإشراق هي صلاة الضحى، لكنها تؤدى في أوله. كيف أتخلص من الوسواس القهري؟ تعبت منه كثيرا. الوسواس القهري معاشر الأحبة يحتاج إلى علاجين. العلاج الأول علاج دوائي، والعلاج الدوائي عند الطبيب، ولا بد تذهب للطبيب المسلم فيعطيك مهدئ لهذه الإلحاحات. والثاني تحتاج إلى استعاذة منك. والثالث تحتاج إلى رقية حتى يرتفع عنك هذا الإلحاح. حرم الله جباهكم عن النار واستعملكم في طاعته وجمعنا على أرائك الجنة متقابلين، وأجرى لساننا وأنفاسنا بذكره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة